إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه ورحمته أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد بقدر ما عانى وآسى حتى يعلم الجاهل ويقوم المعوج ويؤمن الخائف ويطمئن القلق، وحتى ينتشر التوحيد والعبودية لله على وجه البسيطة. اللهم صل عليه خير ما صليت على نبي، واجزه اللهم خير ما جزيت نبيا ورسولا على رسالته ودعوته. وبعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع الفوائد المستفادة من حادثة الإفك وحديثها، وذكرت في الجمعة الماضية أن حديث الإفك بنظر القاصر غفر الله لي جرأتي هو أصل من الأصول التي يعتمد عليها في قضية المرأة المعاصرة اليوم. وكما ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن قضية المرأة قد أخذت من ذهنية المتعلقين بها أخذا شديدا، ممن يخوض في مجال السياسة، فتركوا كثيرا من جوانب السياسة وما يحتاجه العالم، وتخصصوا في الكلام في قضية ولاية المرأة في الولايات السيادية أو الولايات القضائية، وتركوا الكلام في شؤون الأسرة كلها، وتخصصوا في الكلام في قضية المرأة وحقوقها في الزواج وإنشاء الأسرة اللانمطية، أي أن تتزوج المرأة المرأة، وتركوا الكلام في الميراث والحقوق التي جعلها الله للعباد، وتخصصوا في الكلام أن المرأة مظلومة، وعلى أي حق يطلق القرآن فيقول وللذكر مثل حظ الأنثيين. ذكرنا في اللقاء الماضي قامت المؤتمرات والندوات واللقاءات وسنة التشريعات وحفظت القوانين والجمعيات واللجان والملايين، وغيرت الأحوال الشخصية، وروقب الرجال، ومنع الزواج، ومنع الطلاق، وأذن بالنكاح المحرم، كل ذلك تحت مظلة المحافظة على حقوق المرأة ومنع التمييز بين الرجل والمرأة. ولا نرى هذا النداء، ولا نرى هذا النداء، ولا نرى له وجودا إلا في أمة العرب وعالم الإسلام. لذا رأينا اليوم نساءنا قد انتكست فطرها وتبدلت أصولها، أصبحت المرأة تشابه الرجال في كثير من الأحيان، وأصبحت المرأة تزاحم الرجال في كثير من الأحيان. اليوم إن قال رجل لزوجته تحجبي واستري نفسك فإن الغيرة تكاد أن تأكل بدني، فإنها تقول حقي ولم تمنعني. المرأة اليوم إن قيل لها قري في بيتك ولا تخرجي إلا في حاجة، وخروجك هذا المتردد الإكثار منه، اليوم نساءنا اللهم بارك هي التي تقود السيارات، وهي التي تخرج إلى المحلات وتزاحم باعة الخضار وتأتي على محلات الملابس، والرجل يقول الحمد لله قد أراحتني من كثير من العناء. يا مسلم يا مسكين، أراحتك من كثير من العناء وتخرج امرأتك تزاحم الرجال؟ الله المستعان على حال وأيام أصبحت ملامح الغربة فيها ظاهرة. اليوم إذا قلنا للمرأة إن حياتك على هذا النسق وإن إمضاءك لحياتك على هذا المنهج هو مخالفة لأصول الشرع ولحقيقة ما ورد به القرآن، نتهم بالرجعية والتخلف والتردي والجاهلية والبداوة، وما الناس وأن ما زلنا نعيش في عمق التاريخ. وإذا قلنا لبعض الرجال اتق الله، أين غيرتك وأين حميتك وأين دافعك على نسائك، أصبح يتهمنا بأننا متشددين متزمتين، خرجنا عن قيود العادة. والأمر ها هو يسير فيما نرى من واقعنا. إن حديث الإفك وحادثة الإفك من لما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى سفر أو إلى غزوة أقرع بين نسائه، وأظهرت العدل التام من رسول الله بين نسائه في حال التعدد بين الزوجات الذي أصبح بصورة العالم مما أنتجته علينا الأفلام المصرية والمسلسلات المصرية والعالم الغربي على أن التعدد ظلم يقع فيه الرجل في حق زوجته. إنا نعيش اليوم وقد تبدل واقعنا اليوم تبدلا شديدا غريبا جدا، ولله الشكوى. أصبح إذا انبرى مسلم يدافع عن دين ربه ويحمي حياض المسلمات ويذود عن أعراضهن يتهم ويكال بالتهم التي لا تتحملها الجبال، إلا أنه لا يريد شيئا إلا أن تبقى المرأة مصونة محمية رفيعة كريمة الجناب قارة يعينها زوجها ويقوم عليها ولها وينفق لأجلها ويعاني وقد أوجب الله عليه ذلك. هذا المفهوم أصبح مغيبا عن الحياة. البنت لازم تدرس. ليش تدرس؟ قال الحياة، قال الحياة، لابد أن تكون مهندسة ولابد أن تكون طبيبة ولابد أن تكون معلمة، ولا ننكر ذلك، لكن إيش المراد من البنت تدرس فن وتدرس موسيقى؟ ما الذي تريده من ابنتك تدرس إدارة أعمال ومحاسبة إلا أن تزاحم الرجال؟ لما اليوم يعاني الرجال من البطالة وقلة الأعمال وضعف الدخول؟ وما ذلك إلا النساء قد ناصفت الرجال وأخذت ما يزيد على ذلك. ولو أن المرأة جلست في دارها وأنفق عليها زوجها ضعف راتبه وأنفق عليها بالحلال وظلت مصونة محمية. أستغرب اليوم من بعض أرباب المساجد الذين يصلون في بيوت الله وإذا خرجت زوجته خرجت متزينة متبرجة تظهر زينتها للعالمين، وإذا قال لها تحجبي أخذت تتردد بين الاء واللا وتظهر موانع وكأنه قد يأمرها بما فيه منيتها. واقعنا اليوم في قضية المرأة يحتاج منا عالم الإسلام إلى تنبه شديد وصحوة شديدة. بالأمس وأنا قد عدت من دراستي وأركب سيارتي وأقلب يدي على جهاز الذي فيه المسموع والأخبار، فتحت على قناة من قنوات الإخبارية العالمية التي تبث عبر الأثير من لندن من بريطانيا، برنامج كامل برنامج كامل أخذ أكثر من ساعة ونصف، لأن الرئيس الفرنسي وجدت له عشيقة، فهل هذا مما ينكر أم لا ينكر؟ لأن الرئيس الفرنسي وجدت له عشيقة، فماذا سيترتب على ذلك من علاقته مع زوجته الأصيلة؟ لأن الرئيس الفرنسي وجدت له عشيقة، فما هو موقفك من ذلك؟ كل المتصلين من المسلمين والعرب، كل المتصلين من المسلمين والعرب كلهم يقولون حق شخصي، حق شخصي، أعوذ بالله من غضبه، أعوذ بالله من النكسة، حق شخصي، هو حر يفعل ما يشاء، المهم سياسة الدولة، المهم لا يأكل مالي، قاتل الله المال، الذي أصبح هو مقياس المعاملة بين الناس وهو شعار الإصلاح العالمي اليوم. قاتل الله المال لتأخذ الدولة راتبي ولتتق الله في العالمين. قاتل الله المال الذي أصبح هو فقط شعار التغيير والإصلاح. واقع يحتاج إلى انتهاض، يحتاج إلى تغيير مفاهيم. انظر اليوم كم يأتينا من الاتصالات، قال يجلس مع زوجة أخي، أعوذ بالله، قال هذه زوجة أخي، هذه زوجة أخي، هذه محارمي. كذاب، كذاب بملء الفم أقولها. ما خلا رجل وامرأة وهي محل للشهوة إلا ونزغ الشيطان بينهما بالباطل. لا تقل لي زوجة أخي ولا زوجة بنت عمي ولا بنت خالي ولا بنت عمي. إياكم الدخول على النساء، هذا الذي قاله الذي لا ينطق عن الهوى، الذي أصدق من ألف من شاكلة وشاكلته، قال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله، والحمو، والحمو أخو الزوج وعمه وخاله، والحمو، قال الحمو الموت، الموت يدخل ولا يراه أحد فيفعل مصيبة وفاجعة ولا يشعر به أحد. ودخول الحمو على زوجة الأخ وخلوته بها كدخول الموت، وهما عرضة لفاجعة دون أن يشعر بهما أحد. هذا ديننا وهذه شريعتنا، جعلت المرأة كالدرة المكنونة في صدفة في قعر البحر لا يصل إليها إلا غواص ماهر يعاني الغوص ويشاقيه حتى يخرج تلك اللؤلؤ والدرة. أما العالم اليوم جعل نساءنا مثل قطعة لباس إلها 35 سنة على رصيف، عليها من الغبار والعفان والطين والعذرة وبول القط والكلب وأثر الحمام والغراب، ثم يأتي كلب يتقلب بها في نتره. أصبحت كثير من نساء المسلمين اليوم هذا حالها. لذا قضية المرأة يا إخوة ما هي كلام عام هكذا، كلام عواطف، ليست قضية المرأة اليوم ليست كلام عواطف. انظر إلى حياتك، أسأل الله أن يستر علي وعليك، انظر إلى حياتك اليوم وواقع، وانظر إلى حال نسائنا وبناتنا، كم فيها من حياة الغرب وسيادته وسطوته، وهو الذي لا يعلم من الحياة إلا اللذة المنفعية أو المنفعة اللذية والقيم المادية، ولا يعلم بينهما شيئا. عباد الله، أيها الأحبة في الله، إن في حديث الإفك معان كثيرة جدا يعتمد عليها في باب المرأة والدفاع عن الإسلام. من لما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، من لما قالت أقرع بين نسائه، مرورا بسفرها معه في هودج، مرورا بنزولها منفردة لقضاء حاجتها، مرورا بخبرها مع صفوان لما رآها وقد تخلفت وحدها عن الركب وما كلمها إلا أن كان يسترجع مبالغة في طلب العفة وصيانة لمقام عائشة رضي الله عنها أن تكلم رجلا لا يحل لها أن تكلمه، وضب استرجاعه وحملها إياه على بعيره وانطلاقها به وانطلاقه بها حتى بلغ الرقب. وتقول عائشة والله ما كلمني بكلمة ولا كلمته بكلمة. يا الله، مرورا إلى أن دخلت عائشة في أزمة حديث الإفك واتهامها. من دخل عليها غير أبيها؟ ومن دخل عليها غير إخوانها؟ ومن جاء يسليها غير نساء الأنصار والمهاجرين والمؤمنين والمؤمنات؟ وما اختلطت برجل وما اشتكت لعاقل وما تعرضت لموطن يزيد الريب ريبة، مرورا إلى أنزل الله عفتها وبرأها. فربنا ينزل آيات تتلى في كتابه حماية لجناب المرأة ورعاية لحفظ عرضها وشرفها وسمعتها. هذا دين الإسلام، جعل المرأة درة محمية مصونة مكنونة، ولكن أسأنا فهمه وأخذ الغرب سوء تصرفنا فبنى عليه الباطل والباطل، ثم أراد مهاجمتنا بالباطل فأصبحنا وراءه نعيش بيئته. ورحم الله ابن خلدون القائل في مقدمته، رحم الله ابن خلدون القائل في مقدمته، قال: الإنسان ابن عوائده، ابن عوائده، وهو ليس ابن طبيعته ومزاجه، ليس ابن طبيعته ومزاجه. قبل 10 سنوات، 10 سنوات فقط، بعض العادات اليوم كانت في ذلك الوقت منكرا، أصبحت اليوم سنة، وأصبح المنكر لها غريبا. إن الإنسان ابن عادته، ابن عوائده وابن مألوفه، ليس ابن طبيعته ومزاجه. أسأل الله أن يستر أعراضنا. وقبل أن أدخل في حديث الإفك وأبدأ باستنباط الفوائد المتعلقة بقضية المرأة من ثناياه، بدءا من تعدد الزوجات الذي اتهم اتهاما شديدا، أصبح اليوم الرجل لو أراد الزواج أصبح ظالما مجرما منبوذا، وربنا قد أذن له بذلك وأحل له ذلك. ليس هذا مني دعوة إلى التعدد بإطلاق، بلا خطاب ولا بلا خطام ولا زمام، لأن كثيرا من صور التعدد كان فيها من الخراب ما الله به عليم، ولكني أدافع عن قضية شرعية نص عليها القرآن. لما خرجت علينا بعض الحركات الأنثوية المتطرفة في أواخر الستينيات، والتي كانت تنادي إلى التمييز الظالم بين الرجل والمرأة، بل إنها كانت تنادي إلى العداء، إلى العداء بين الجنسين، أي أن تكون العلاقة بين الذكور والإناث علاقة عدائية، وأن تنظر المرأة للرجل على أنه عدو في كل أحيانه وصوره. ونادت هذه الحركات الأنثوية المتطرفة، تأمل إلى ماذا نادت؟ نادت إلى رفض الزواج والأسرة، ونادت إلى رفض الإنجاب والأمومة، ونادت إلى رفض حق الأب في سيطرته وتربيته على أسرته، ونادت إلى دعت إلى الزواج اللانمطي وتكوين الأسرة اللانمطي، وهو أن تتزوج المرأة المرأة. ودعت هذه الحركات الأنثوية المتطرفة في أواخر الستينات إلى منع نظام الميراث في الإسلام، وإلى التجديد في اللغة والدين والتاريخ فيما يتعلق في المرأة. هذه الدعوات هي التي نعيشها اليوم في كثير من عالمنا، قريبا أو بعيدا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم السلامة. إن قضية المرأة في الإسلام هي قضية فطرية، فطرية، ليست قضية اجتهادية ولا متبدلة بتبدل الأزمان والأحوال والجبال والوديان، قضية فطرة يا إخوة. ولذا راعى الإسلام في شأن المرأة قضيتين، والقضيتان فطريتان. ومن يعاند ويقول ليستا بفطريتين يكذب كمن يقول لا شمس في الدنيا، كمن يقول لا شمس في الدنيا. بنى الإسلام قضية المرأة على أساسين، أما الأول راعى الإسلام فطرة الغيرة. اليوم يا رب عفوك قل من يغار، بعض الرجال نجلس معه لا هم ما له إلا أن يرضي زوجته، لا هم له إلا ذلك، حلال حرام يجوز لا يجوز، أخذ باع نصف رجولته إن لم يبع الثلثين، وهم الوحيد أن ترضى عنه. ولذا نزع، والجزاء من جنس العمل، نزعت الغيرة من قلبه، نزعت الغيرة والحشمة. رحم الله ابن القيم لما قال والغيرة، الغيرة قال هي حمية وأنفة، حمية وأنفة، أن يشارك المحب غيره في محبوبه، أن يشارك المحب غيره في محبوبه، حمية وأنفة تصيبه. ولا أن تشاركه حتى في النظرة. والغيرة خلق كان في الجاهلية، بل والله إنه خلق في الحيوان. الجاحظ في كتاب الحيوان يمدح الديك ويقول ومن أعظم صفاته أنه حمي على دجاجته، يمنع أن يخالطه فيها غيره. وذم الحمام، قال لأن الحمام ينظر إلى ذكر آخر يتزين لأنثاه ولا يلتفت. حتى الحيوانات فيها غيرة. ولذا جاء في البخاري من خبر عمرو بن ميمون، والذي فصله الحافظ ابن حجر في الفتح ونقله عن الإسماعيلي لما كان في اليمن ورأى عمرو بن ميمون قردا وقردة، وكان القرد يظهر عليه السن أي أنه كبير، وكانت القردة قد مدت يدها إلى القرد فاتكى عليها، فلما تأكدت من غفوته ونومه جاء قرد آخر فيه شبوب شاب فجلس يقفز أمامها، قال فسلت يدها من تحته، ثم ذهبت الأنثى إلى القرد الشاب فوقع عليها، ثم رجعت فسلت يده مرة أخرى، قال فقام القرد العجوز يشتم رائحة عليها، فظل يصيح ويقفز يصيح ويقفز حتى اجتمع القردة وهو يشير إلى الأنثى التي كانت معه، فاشتمها القرود فجاءوا بالقرد الذي وقع عليها فجعلوهما في مكان ورجموهما حتى الموت. هذا في البخاري. يجي واحد يقول معقول مش معقول، انت حر. احنا بالنسبة لنا والله معقول في صحيح البخاري. فرجموهما حتى الموت. كانت الغيرة في الجاهلية، ما هي غيرة فقط في الإسلام. يذكر أصحاب كتب الأدب أن رجلا من فتيان مكة وقريش مشى في سوقها ومعه زوجته، فنظر إلى صديق له صاحب ريبة، وظل صديقه ينظر إلى زوجه نظرة مريبة، فوقف الشاب الفتي الغيور قال لزوجته أنت طالق إلى أبيك. قالت ويحك والله ما صنعت سوءا. قال اسمعي، إن الذباب إذا وقع على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورد ماء إذا كن الكلاب ولغن فيه. طلقها غيرة أن نظر إليها رجل نظرة مريبة. في الجاهلية كان بعض العرب لا يزوج ابنته، هذا حرام، ولكنه من شدة غيرته ولما كان يأدها، وكان الوأد عندهم ظاهرا وقد حرمه الله، إلا خوفا من أن ينسب إليه شيء فيه غيرة وتصيب غيرته. ذكر أهل الأدب أن شابا زفت إليه عروسه في يوم، فلما جاء إليها على جواد وعلى فرس أصيل معروف النسب، نزلت من على الفرس فمد يده فتحسس ظهر الجواد، وإذ يجد عمكان دفئها فسل سيفه فعقر الجواد وطرحه أرضا. قيل مجنون؟ قال مسست دفئها فما أحببت أن يركب بعدها أحد فيمس مكانها. غيرة. وجاءت الغيرة فحماها الإسلام. محمد النبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل داره فيرى رجلا عند عائشة، فغضب النبي غضبا شديدا. قالت عائشة يا رسول الله على رزقك، إنه أخي من الرضاعة. قال النبي انظرن إخوانكن من الرضاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. الرضاعة في السنتين الأوليين، هذا الأصل مع استثناء معلوم، إنما الرضاعة من المجاعة. ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولما قيل لسعد بن معاذ، قيل له أن الإسلام قد أمر أن الرجل إذا دخل فرأى زوجته تزني في فراشه الواجب عليه الصلاة، يعفيني وإياكم، الواجب عليه أن يأتي بأربعة شهود يشهدون. قال أعوذ بالله، أربعة؟ أتركها وأذهبت بأربعة؟ والله لأضربنهم بسيفي غير مصفح، ما هو بالحد، أضرب بظهره، لأضربنهم بسيفي غير مصفح. غضب الصحابة، قالوا نقول لسعد الله ورسوله ويريد أن يضرب؟ فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أسمعت مقالة سعد؟ قال وما يقول؟ قال سعد يقول كذا وكذا. قال إنكم أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني لأغير من سعد، والذي أغير مني هو الله. الغيرة صفة فطرية حماها الإسلام ورعاها. ولذلك عمر بن الخطاب لما جاء النبي فرأى فيما يرى النائم، رأى فيما يرى النائم أنه إذ به على باب قصر في الجنة، قصر من ذهب، وإذ بجارية على يمينه تتوضأ. قلت لمن هذا القصر؟ قالوا هذا لعمر يا رسول الله. الجارية واقفة والنبي يسأل، قالوا لعمر. قال النبي: فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرة. فذكرت غيرتك يا عمر، اسمع نص الحديث، قال: فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. فبكى عمر بين يدي حبيبه بكاء شديدا وقال: يا رسول الله، أو عليك أغار؟ أو عليك أغار؟ الزبير بن العوام لما تزوج أسماء وما له من مال في الأرض إلا فرس ودار، وهي التي تقوم على سقيته وفرسه وعلفها، خرجت يوما إلى أرض له أعطاها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت بنوى التمر الذي على الأرض على رأسها، مرت، فمر النبي وأصحابه والنبي على بعيره، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة تحمل النوى على رأسها، فأناخ النبي بعيره أخ حتى تركب أسماء عليها، تركب أسماء مع من يا إخوة؟ مع محمد صلى عليه الله، تركب أسماء مع رسول الله، تركب أسماء مع خيرة خلق الله. فلما أنزل النبي البعير قالت أسماء: فاستحييت وذكرت غيرة الزبير فتمنعت. فعلم النبي ذلك فتركها ثم مضى. ذهبت أسماء إلى الزبير بن عوام فأخبرته، قال: والله لحملك النوى أهون علي من أن تركبي مع رسول الله وأصحابه. غيرة التي اليوم أصبحنا نريد أن نشتريها شراء، غيرة التي أصبحت اليوم شعارا يضرب به الشعر، ولكن في واقعنا أصبحنا نراه عزيزا إلا من رحم الله. جاء الإسلام يرعى الغيرة، زوجتك بنتك تجلس مع غير محارمها لما؟ تخرج إلى مواقع الاختلاط لما؟ تنظر إلى الأفلام والمسلسلات التي فيها مشاهد مريبة لما؟ تخرج المرأة وتسافر من غير محرم لما؟ إلا لأن الرجل قد فقد نصف الرجولة وضاعت الغيرة، وضاعت الغيرة. وإلا كان الرجل قديما، حديث الرجل الصحابي الذي قتله الجان لما كان عند النبي وكان شابا عروسا في أضعف أوقات الرجل مع زوجته، عروسا جديدا جاء من عند النبي فرأى زوجته خرجت على باب داره، فلما رآها سل رمحه فأراد قتلها، أراد أن يرميها. قالت: على رسلك، إن في البيت أفعى. فلما دخل فرأى الأفعى فقتل الأفعى فسقط عليه البيت فمات. غيرة رعاها الإسلام وحماها. الغيرة صفة محمودة ومذمومة. وجه المدح في الغيرة أن تكون قائمة على ساق الشرع. لا أمنع بغيرة المرأة ما أذن الله لها، لا أمنع المرأة بغيرة ما أذن الله لها، ولا أبالغ بغيرة مما هو مسموح. والغيرة المذمومة هو الذي كالذي يريد أن يجعل محارمه في قمقم ويغلق عليهن ويريد قبرهن أحياء، معاذ الله، هذا ليس من الإسلام، هذا ليس من الإسلام. إنما الغيرة فيها ما يمدح وفيها ما يذم. فهذه الفطرة الأولى التي رعاها الإسلام في قضية المرأة. أما الثانية فهي التمايز العادل بين الذكر والأنثى. أجول فيه جولة سريعة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. لربنا جل في علاه آية في كتابه تصدر أو تصلح عنوانا لهذا الباب الذي سأجمل الكلام فيه. قال الله وليس الذكر كالأنثى. الغرب لما انسلخ من قيم التدين ومن قيد العرف والعادة المحترمين جعل المرأة كالذكر سيان، وأصبحنا نسمع النداء بالمساواة واتفاقيات ضد التمييز ضد المرأة، منع التمييز ضد المرأة. وأصبحت اليوم النساء، ألم تنادي من نسائنا من تقول الرجل ليش الأربع زوجات؟ حق المرأة أن يكون لها أربع أزواج. ما نادت بعض النساء بهذا؟ قالت المرأة ليش لها أربع زوجات؟ حق المرأة ليش أربع الرجل له أربع نساء؟ حق المرأة أن يكون لها أربع رجال. ليش؟ لأنها انطلقت من مبدأ المساواة. ما أجمل العبارة، المساواة، التساوي التام بين الرجل والمرأة. مجانين. ليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى إعجاز في كل معانيها. يبدأ الأمر إخواني من لما يكون المخلوق نطفة ذكرية أو أنثوية، فإن المخلوق في مرحلة النطفة، في مرحلة النطفة، فإن نطفة الأنثى تختلف عن نطفة الذكر، وإن التقسيم لها وحال الكروموسوم في كليهما يختلف عن الآخر. الذكر ليس كالأنثى في خلقته، عمود فقر المرأة أطول من عمود فقر الرجل، وجمجمة الرجل أكبر من المرأة، ويزيد وزن مخ ودماغ الرجل عن المرأة بمئة غرام، وتزيد مساحة دماغه بمئتين سنتيمتر مكعب، لأن الرجل هيأه الله للقوامة ولاستبطاء العقل ولعدم استبطاء العقل والتنقل بين وارد الأفكار فكرة بعد فكرة. المرأة إذا جلست تفكر كالرجل ساعة انهارت، لأن الله جعل قلبها وعقلها مهيئا كأم تحن وتئن رحمة على ولدها. المرأة تختلف عن الرجل في هيئة الخلقة من طرف رجليها إلى رأسه. ليس الذكر كالأنثى، مستحيل أن تكون المرأة كالرجل وأن يكون الرجل كالمرأة. ليس الذكر كالأنثى. ولو أردت أن أفصل في البنية الجسدية تفصيلا علميا فيما يقولها أهل الاختصاص لرأينا أشياء يحار بها اللب. قالوا حتى في الحواس، قال الرجل أشد سماعا من المرأة، وفي الإبصار المرأة أشد سماعا من الرجل، وفي الإبصار الرجل أحد إبصارا من المرأة، قالوا وفي اللمس المرأة أدق من الرجل. ولذا ترى المرأة تعتني بالغزل والأعمال الدقيقة أكثر مما يعتني به الرجل. قالوا والذاكرة الصورية في الدماغ عند المرأة أحفظ من الرجل، ولذا المرأة أسرع في حفظ الأسماء والصور والأرقام وما شابه من الرجل. كل ذلك، كل ذلك تعلم لما؟ لأن الخالق هو الله، ألا له الخلق وله الأمر، فخلق الأنثى خلقة تناسب ما أمرها به، وخلق الرجل خلقة تناسب ما خلقه له. لا، هكذا خلقته. ليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى. الولد ابنك الذي عمره 3 سنوات أحضر له لعبة، لعبة عروس يلعب بها، ماذا يصنع بها؟ تراه مباشرة يحولها حلبة مصارعة ويتصارع مع اللعبة ويفصل رأسها عن جسدها ويفككها ويفتحها ويريد أن ينظر تركيبها. هذا شاب، شاب رجل ذكر وإن كان عمره 3 سنوات. أما ترى البنت الأنثى الصغيرة إذا دفعت لها لعبة أو عروس تراها مباشرة لا إرادي تأخذ زاوية وتأخذ معها مشطل وتعيش كالأم وتبدأ تسرح بها وتغسلها وتلبسها. هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. ليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى. وانظر إلى الرجل إذا بلغ 60 و70 و80، وانظر إلى المرأة إذا بلغت كذلك. ليس الذكر كالأنثى، ولكن الإسلام راعى هذا التمايز مراعاة عادلة. أما اليوم المرأة تساوي الرجل، هذا ماذا يعني؟ يعني بعد كم سنة لا رجل في الحياة، لا رجل في الحياة. ولذلك صارت النساء تطالب باختسام العمل في البيت مع الرجل. هذا ليس معيبا، لكن المعيب أن يصبح حق على الرجل، ولكن أن يحسن الرجل، الرجل أن يحسن الرجل لزوجه بالإحسان، هذا جزاء الله خيرا. أصبحنا نسمع المرأة تقول أنا لي حق وملك ومال مع حق الملك والمال الذي حفظ لها الشرع أصبحت تنادي بمساواة تامة، أصبحت تنادي بالمساواة التامة. ولذا يا أحبة، نتج عن دعوى المساواة، ولا أستطيع التفصيل فالكلام في الباب طويل جدا، نتج ما نراه من واقع اليوم، أن أصبحت المرأة إذا ظهر الرجل بحق، وهذا الحق العقل والمنطق والعرف والعادة بعد الدين يقبله، لا تقول اشمعنى الرجل، لما هو فقط، لما لا نحن؟ فيخرج لنا يوم بعد الآخر نجاء جمعيات نساء لحفظ حقوق المرأة في كذا، وجمعية امرأة لحفظ حقوق المرأة في كذا، حتى انظروا إلى قوانيننا الشخصية والأحوال الشخصية التي تتعلق بالزواج والطلاق. لولا أن دافع عن هذا القانون يا أحبة بعض المخلصين الصادقين، ومنع من سريان تمييع الشريعة وسيلانها، مسخت الشريعة في قانون الأحوال الشخصية، مسخت. لولا أن وجد بعض الصادقين جزاهم الله خيرا في الدفاع على أن تبقى الصبغة الشرعية ظاهرة في قانون الزواج والطلاق اليوم. الإسلام دين فطرة راعى المرأة على قاعدتين أصليتين، الغيرة هي فطرة، والتمايز العادل بين الرجل والمرأة، ليس الرجل كالمرأة وليست المرأة كالرجل. الرجل يا إخوة لا إرادي، ما يستطيع أن يجلس في البيت ويعمل ما تعمل به النساء، ما يستطيع. قد يعمل مرة يحسن لولده، يرضعه، يغير له لباسه إحسانا هكذا، أما أن يكون عنده جلد المرأة ويجلس طوال الليل والنهار ويفعل ذلك ويراعي أطفاله ويهيئ طعاما وغير ذلك، هذا عسير صعب، هذا ليس واقعا، هذا صعب أن يكون. ليس الذكر كالأنثى. الفطرة الأصلية الثانية التمايز العادل بين الرجل والمرأة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه ورحمته أن يستر أعراضنا في الدنيا والآخرة. اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين، واهد بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اهد المسلمين ورد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم أصلح أحوال الأمة ظاهرا وباطنا، سرا وعلنا، ذكرا وأنثى يا رب العالمين. يا رب فرج همنا إخواننا في الشام، وادفع عنهم واستر عرضهم، اللهم ادفع عنهم يا رب العالمين، اللهم ادفع عن إخواننا في القدس وفلسطين ومصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالرافضة الحاقدين وبالشيعة الخائنين واليهود الغاصبين والصليبيين الحاقدين. اللهم احفظ أمة نبيك، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا. ربنا ملك البلاد، أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.